قانون ناطق، ناطق يعني متعقل، له قدرة التعقل. لاحظوا كلمة حيوان التي هي جنس، خلينا نكتبها بلون ثاني. لاحظ كلمة حيوان التي هي جنس والناطق فصل. ناطق فصل ليش؟ لأنه ميز الإنسان عن غيره من الحيوانات تمييز ذاتي، تمييز ذاتي، ولذلك هذا يعد فصل. لاحظ الحيوان هو داخل في ماهية الشيء، داخل في ماهية الإنسان. ليس الحيوان كل ماهية الإنسان، لا، هو جزء من ماهية الإنسان. فالحيوان هو الجنس، نستطيع أن نضبطه ونقول الجنس هو الداخل في ماهية الشيء الأعم منه. الداخل في ماهية الشيء الأعم منه، ايش معنى الداخل في ماهيته؟ ماهية الإنسان كلمتين، حيوان وناطق. فالحيوان جزء من الماهية وهو أعم من الإنسان، فالجنس هو الجزء من الماهية الأعم منه. طب الفصل لو أردنا أن نضبطه ماذا سنقول؟ نقول الفصل هو جزء من ماهية الإنسان، جزء، ولكنه مساوي للماهية، مساوي للماهية. فكل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. فالناطق مساوي للإنسان، الناطق مساوي للإنسان، والناطق جزء من الماهية، لأن ماهية الإنسان حيوان ناطق مكون من كلمتين. فالناطق جزء من الماهية ولكنها جزء مساوي للماهية. فالفصل إذا أردنا أن نضبطه سنقول هو جزء الماهية، جزء الماهية المساوي لها، المساوي لها. وإذا أردنا أن نضبط الجنس سنقول ماذا؟ سنقول الحيوان جزء من ماهية الإنسان الأعم منها، الأعم منها. واضح؟ طيب النوع، النوع هو، هو ماهية الإنسان، النوع هو المساوي لماهية الإنسان، لا داخل فيها ولا خارج عنها، لا داخل فيها ولا خارج عنها. ولذا لا يستخدمون المناطق النوع في التعريفات. الأحسنت، الذي هو هو، يسمون النوع، يقولون عنه هو هو. يعني أقول لك الكمبيوتر وشو؟ تقول الكمبيوتر هو هو، يعني ما هذا النوع. ولذلك النوع لا يستخدم في التعريفات لأنه غير مفيد. أقول لك وش تعريف الإنسان؟ تقول الإنسان إنسان، هذا مو تعريف، هذا هذا سواليف. ولذلك النوع لا يستخدم في التعريفات، وبما أنه لا يستخدم في التعريفات سنمسحه من الكليات الخمس وسنكتفي بالجنس والفصل. طب وش الفصل؟ أعطوني تعريف الفصل، تذكروا تعريف الفصل. الفصل، الفصل هو الذي يقع في جواب أي، لأنه جواب أي يعني يميز، ويميز تمييزا ذاتيا، يميز تمييزا ذاتي. أريد أن أميز الإنسان بشيء ذاتي في الإنسان، أستخدم الفصل، أستخدم الفصل. أبغى أميز الإنسان بشيء ذاتي في الإنسان، أستخدم الفصل. ولذلك هل وجود الفصل سهل ولا صعب؟ وجود الفصل، حتى المناطق يعترفون أن وجود الفصل صعب جدا، لأن لا، لأن الأشياء الذاتية التي تميز بها قليلة جدا وصعبة جدا. ولذلك دائما التمييز بالفصل صعب. أسهل شيء، وهذا المستخدم في أكثر التعريف إن لم يكن كل التعريف، هو أن يميزون الإنسان، أو يميزون طبعا غير الإنسان، إنسان، حديد، أي شيء، يميزونه بالخاصة. طب وش الخاصة؟ طبعا الجنس هذا قلنا أنه ذاتي، والفصل قلنا أنه ذاتي، شيء ذاتي داخل في الماهية. الجنس عرضي، عفوا الخاصة عرضي، لكن الخاصة، لكن الخاصة هي عرض خاص بالإنسان. يعني مثلا أريد أن أعرف الإنسان بعرض خاص فيه، فأقول الإنسان، الإنسان حيوان ذكي. حيوان هذا الجنس، لماذا جنس؟ لأنه جزء من الماهية وهو أعم من الإنسان، فهو الجنس. وذكي، وش سالفة ذكي هذه؟ هل هي ذاتية في الإنسان ولا عرضية؟ ذكي ذاتية في الإنسان ولا عرضية؟ ذكي عرضية. عرض خاص بالإنسان ولا عرض مو خاص فيه؟ عرض خاص بالإنسان، هذا الذكاء عرض خاص بالإنسان. وعليه فهذا جنس زائد خاصة، خاصة يعني عرض خاص، خاصة يعني عرض خاص. طيب سؤال، هل يمكن أن أستخدم في التعريف العرض العام؟ هل يمكن أن أستخدم في التعريف عرض عام يعني لا يختص بالإنسان؟ ممكن أستخدم التعريف؟ لا ما يمكن. لاحظوا التعريف، أبى أقول الإنسان حيوان يمشي. عرفت الإنسان الآن؟ حيوان يمشي، عرفته؟ لا طبعا ما عرفته، لأنه في مليون حيوان يمشي غير الإنسان. المشي يعد عرض عام، وبما أنه عرض عام لا يستخدم في التعريف، إذن سأحذف من الكليات العرض العام. لن يبقى معي من الكليات التي سأستخدمها في التعريفات إلا الجنس والفصل والخاصة بس. طبعا اللي داخل معنا أول يوم ها وما عنده خلفية عن المنطق يقول هذول إيش قاعد يقولون، هذول يا شعوذة يا علم النجوم أو تكهنات، إيش جنس إيش خاصة إيش عرض عام إيش قاعد يقولون ذولي. ولذلك أنا مثل ما قلت لكم كل درس يبنى على الدرس السابق، كل درس يبنى على الدرس السابق. لاحظوا أنا جالس أتكلم بمصطلحات قد فسرتها أمس أو قبل أمس، وأيضا بكرة تسمعون مصطلحات تسمعونها اليوم ولن تسمعونها غدا، يعني لن أفسرها غدا سأفسرها اليوم، فعانكم الله. طيب الآن نبدأ بأقسام التعريفات. إذا لن أستخدم إلا هذه الثلاثة بس، كل التعريفات سأستخدم هذه الثلاثة فقط، سأستخدم هذه الثلاثة فقط. طيب الآن نبدأ بالتعريفات. المناطق يقسمون التعريفات، طبعا سأسير كما سار الشيخ، يعني سأختار إيش الطريقة التي سلكها الشيخ. طيب الشيخ يقول التعريفات عندنا ثلاثة، عندنا حد وعندنا رسم وعندنا لفظي، عندنا حد وعندنا رسم وعندنا لفظي. الحد هو التعريف الذي لا يدخل فيه إلا الذاتيات، الأشياء الذاتية بس، لا أستخدم فيه العرضيات. ولما أقول ذاتيات يعني إيش بستخدم من الثلاثة هذه؟ وش الذاتي من الثلاثة هذه؟ وش الذاتي؟ الجنس والفصل فقط، لن أستخدم الخاصة لأن الخاصة عرض، لأن الخاصة عرض. إذن الحد هو ما يتعلق بالذاتيات. طيب عنده طبعا الحد عندهم أشرف التعريفات، يعني إذا استطعت أن تعرف أي شيء في الدنيا تعرفه بالحد فأنت كذا خلاص وصلت إلى قمة المجد المنطقي. طيب الحد عندهم أيضا ينقسم إلى قسمين، يا حد كامل لأنه شريف عظيم، هذا الذي يستطيع أن يصل إليه، هذا رجل عظيم مفكر ذكي خطير شيء عظيم، ولذلك صار صعب جدا. وش الحد الكامل؟ الحد الكامل أن تعرف بالجنس القريب زائد الفصل، جنس قريب زائد فصل. طبعا يجي واحد يقول لي وش الجنس القريب؟ أقول له راجع درس أمس، أن عرفنا أمس أنه الأجناس ثلاثة، جنس بعيد زي الجوهر، هذا جنس بعيد جدا زي الجوهر بالنسبة لكل الموجودات، جنس بعيد. في جنس قريب، طبعا كل شيء يختلف، يعني مثلا الإنسان الجنس القريب له حيوان، الأسد الجنس القريب له حيوان، الذهب الجنس القريب له معدن، وفي جنس متوسط. إذا أخذت الجنس القريب زائد الفصل أنت وصلت كذا إلى الحدود الكاملة. طبعا بتقول يا أخي عطنا مثال غير مثال تعريف الإنسان، أقول لك ما أقدر، حتى المناطق لا يستطيعون، لأن هذا التعريف صعب جدا. ولذلك سنضطر إلى تعريف الإنسان وسنقول الإنسان حيوان ناطق. يقول المناطقة، طبعا المناطقة ليش يكررون ذا التعريف دائما؟ لأنهم يعجزون عن إيجاد غير هذا التعريف فيما يتعلق بالحدود الكاملة، الحدود الكاملة. فيقولون الإنسان، تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق هذا كامل. ليش؟ لاحظوا الحيوان جنس قريب ولا متوسط ولا بعيد بالنسبة للإنسان؟ يعد جنس قريب، إيه نعم للمعرف، إيه جنس قريب للمعرف يعني الإنسان، فهو جنس قريب للإنسان. الناطق ميزنا الإنسان عن غيره من جنسه تمييز ذاتي، فإن قدرة لأنه لا يوجد حيوان عنده القدرة على التعقل إلا الإنسان. طبعا شيخ الإسلام تيمان أعرف نقده على هذا الكلام وكذا، وأنه يعني النقد معروف، لكن نحن لا نحتاج الآن أن ننقد، نحتاج أن نتصور ونفهم، ثم بعد ذلك أنتم تبغون والله يعني تستمرون، تبغون تنقدون، سووا اللي تبغونه. أهم شيء الآن اليوم نتصور ونفهم، هذا حد كامل، أو يكون عندنا حد ناقص. طبعا حد ناقص سمي ناقص لأنه أنقص من هذا، لكن مو معناه أنه غير شريف، لا شريف جدا. ليش؟ لأنه حد تمييز ذاتيات. الحد الناقص يا أستخدم فيه الأحمر عشان لا ها، يا أستخدم فيه جنس بعيد، جنس شوف لاحظ جنس بعيد، طبعا جنس بعيد أو متوسط، بعيد أو متوسط زائد فصل، يا أستخدم فصل فقط، فصل فقط. فأريد أن أعرف الإنسان، فسأقول الإنسان، ما بقول حيوان، أقول جسم. الإنسان جسم ناطق. لاحظ تعريف الإنسان بأنه جسم ناطق أو نامي، أحسنت نامي. لاحظوا جسم جنس متوسط، طبعا بعيد أو متوسط، الجنس متوسط مع ناطق، هذا التعريف يسمونه حد إيش؟ حد ناقص. طيب، أو سأستخدم الفصل فقط، فأميز الإنسان بما يدخل في بما بتمييز ذاتي فقط، وأقول الإنسان هو ناطق بس وأسكت. طبعا السؤال، هل حصل عندك تمييز ولا ما حصل؟ حصل عندك تمييز. طيب بتجي تقول لي الحين وشو؟ تقول لي طيب يا أخي يوجد أشياء ناطقة ومتعقلة غير الإنسان، مثل الأشياء الغيبية كالجن وكذا وكذا. أقول لك يا أخي حنا في المنطق والمناطق هداهم الله وحسبنا الله عليهم، ها، لا يؤمنون بهذا العالم الغيبي. ولا هذا نقد شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام يوجد أشياء ناطقة غير الإنسان. أنا معك صحيح، هذا إن شاء الله في درس النقد، وإذا تبغون درس كامل في نقد المنطق ما عندنا إشكال، بس الآن خلنا نفهم، ها، حتى يعني نستطيع أن ننقد بعد ذلك. الحد إن هذا هو الحد، يا كامل جنس قريب زائد فصل، يا ناقص جنس بعيد زائد فصل أو فصل فقط. الآن ننتقل إلى الرسم. الرسم طبعاً سأضطر للمسح، أو خلني أشيل لفظي، خلني ننزل في الرسم تحت شوي، فنقول ننزل الرسم هنا تحت. لا إله إلا الله. الرسم هنا، الرسم هو تعريف يكون يدخل فيه العرضيات، الأشياء العرضية. أي تعريف دخل فيه العرضي فهو رسم، فهو رسم. طبعا مو لازم يكون عرضي بس، ممكن يكون ذاتي وعرضي، بس أهم شيء أن دخل فيه العرضي، دخل فيه أشياء عرضية، صفات عرضية. وكل، وهذه قاعدة يعني احملوها عني، كل تعريفات الفقهاء وتعريفات في النحو والتعريفات في كثير من العلوم هي تعريفات عبارة عن رسوم، لا يعرفون بالحد، لا يعرفون بالحد. طبعا الأصوليون، طبعا أنا ليس مدح الأصوليين عشان يصولي، بس الأصوليون لأنهم دارسين منطق فيحاولون دائما في تعريفاتهم أن يصلون إلى الحدود، يعرفون بالذاتيات. بينما الفقهاء غالب تعريف، ما أقول غالب، يمكن كل، وإن كان في مبالغة شوي ما ودي استعجل فيها، لكن انقضوها أنتم، كل تعريفات الفقهاء عبارة عن عرضيات، أشياء عن رسوم، لأن أشياء يستخدم فيها الصفات العرضية. طيب الآن خلينا نشوف الرسم. الرسم أيضا ينقسم كما ينقسم الحد، ينقسم إلى كامل، رسم كامل، وعفوا أنا سميتها كامل، هم المناطق لا يسمونه كامل، يسمونه تام. تام أو كامل الأمر سهل إن شاء الله، المناطق يسمونه تام، لأن أنت ذكرت هنا تام. طبعا تام أو كامل نفس الإشكال، يعني نفس، ما فيه إشكال. رسم تام، الرسم التام هو أن أستخدم فيه جنس قريب زائد إيش؟ زائد إيش؟ أبغى شيء عرضي، شيء عرضي زائد خاصة. أحسنت، زائد خاصة. طيب سأعرف الإنسان وأقول إيش تعريف الإنسان. طبعا بعد شوي بعطيكم أمثلة على تعريفات أخرى غير الإنسان، يعني لا تزهق، لا تقولون ما عندنا تعريف الإنسان، بس حتى نفهم بس. أحسنت نورة، تقول نورة، تقول إيش؟ تقول جسم، لا مو جسم، تقول إيش؟ تقول حيوان، لأن يعني هو الجنس القريب. تقول حيوان ضاحك، حيوان ضاحك، ضاحك صفة خاصة بالحيوان. تجي تقول لي يا أخي الله سبحانه وتعالى يضحك والملائكة يضحكون، أقول لك صح، وهذا مما يعترض على المناطق. لكن خلينا نمشي الحين على المناطق ثم سننقض إن شاء الله. يقولون حيوان ضاحك، أو مثل نقول حيوان ذكي، حيوان ذكي، حيوان متدين، ممتاز. يوسف يقول حيوان متدين، هذه خاصة صح، هذا يعتبر رسم تام، رسم تام. أو نجي هنا نقول رسم ناقص، والرسم الناقص أيضا سيتكون إما من جنس بعيد زائد خاصة، أو خاصة فقط. جنس بعيد زائد خاصة، مثال إيش؟ حيوان شاطر. شاطر إيش معنى شاطر؟ شاطر حيوان مجنون. جنس بعيد، لا لا تقولي حيوان، أبا جنس بعيد، جنس بعيد، جنس بعيد، يقول لي جسم، جسم زائد خاصة فيه، مثل أقول جسم ضاحك، جنس ضاحك. لا سارق خطأ، اللي بعضهم يقول جسم سارق، لا لم فيه، القرود تسرق، الفيران تسرقون. طيب، أو ناقص خاصة، خاصة فقط، مثلا أقول الإنسان هو ضاحك، الإنسان هو ضاحك، هو ضاحك. هذه هي، أي صح صحيح شاطر، هذه هي يا مشايخ الحد والرسم. فالحد إما أن يكون تام أو ناقص، والرسم إما يكون تام أو ناقص. الحد لا يدخل إلى الذاتيات، الرسم لا يدخل إلى العرضيات. الشيخ أضاف قسم ثالث، قسم ثالث سماه اللفظي. اللفظي، نسأل الشيخ نقول له وش تعريف، وش التعريف باللفظ؟ يقول لك التعريف باللفظ هو أن تعرف الشيء، خلينا ننزل شوي كذا، أن تعرف الشيء بلفظ أظهر منه، لفظ أظهر منه. مثلا أبا أعرف القسورة، وش القسورة؟ أقول لك القسورة الأسد، وعرف بلفظة أظهر منها، لفظة أظهر منها. يقول لك هذا هو التعريف اللفظي، استخدم لفظة أظهر منها. لكن الصحيح عند المناطق، الصحيح عند المناطق أن اللفظي يدخل في الرسوم، اللفظي يدخل في الرسوم، لأن التعريف باللفظ هو خاصة، يعتبر عرض خاص، يعتبر من قبيل العرض الخاص. فكلمة الأسد هي خاصة ب، هي عرض، عرض خاص بالقسورة، ولذلك اللفظ لا ليس ليس تعريفا مستقلا، إنما يدخل في الرسوم. والمناطق الصحيح عندهم أن التعريفات يا حدود يا رسوم فقط. التعريف بالتقسيم تعريف بالرسم، التعريف بالمثال تعريف بالرسم، التعريف بالتشبيه أيضا تعريف بالرسم، وعليه فالحدود التعريفات يا حدود يا رسوم. طيب الآن نبغى نقرأ كلام الشيخ في هذه المسألة. بطلع المذكرة عندي هنا، طبعا أنا اليوم ما طبعت المذكرة، أنا ما أقدر نطلع، لكن خلينا نشوف. لا إله إلا الله، لو تصبرون علي شو، بس أطلع مذكرة المنطق، نشوف كلام الشيخ في مسألة لا إله إلا الله، كلام الشيخ في مسألة التعريفات. ننزل هنا. طيب يقول الشيخ ونسبة الألفاظ المعاني، هذا انتهينا منها، وصلنا إلى الكل حكمنا على المجموع، خلصناها. وصلنا إلى يقول الشيخ فصل في المعرفات، فصل في المعرفات، فصل في المعرفات. قال معرف على ثلاثة قسم، طبعا هذا على رأيه أن اللفظ قسم خاص وأنه قسم للرسم. معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم. عرفنا الحد وعرفنا الرسم وعرفنا اللفظي، ثم الشيخ يريد أن يفصل فقال: فالحد بالجنس وفصل وقعا. يعني الحد إنما يستخدم فيه الجنس والفصل، لأن الجنس والفصل ذاتيات، فلا يستخدم فيه إلا الجنس والفصل. وقع والرسم بالجنس وخاصة مع، إذا أردت تبغى الرسوم استخدم شيء ذاتي مع شيء عرضي، شيء ذاتي مع شيء عرضي، ورسم بالجنس مع. وناقص الحد، طبعا هذا الذي قبل قليل هو تعريف الحد الكامل، فنقول فالحد يعني الحد التام، البيت رقم 41، فالحد يعني الحد التام، الحد التام هو الذي يكون بالجنس والفصل، والرسم التام هو الذي يكون بالجنس والخاصة. طيب ثم ننزل، يقول الشيخ وناقص الحد اللي هو الحد الناقص بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. يعني إذا تبغى تعرف إيش الحد الناقص جيب الفصل وجيب معه جنس بعيد أو جنس متوسط، بس لا تقرب الجنس القريب، لا تقرب الجنس القريب. يقول وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس نبعد قد ارتبط. يعني يا تعرف الناقص الرسم الناقص يا بالخاصة فقط، يا تضيف معها الجنس بس تضيف جنس بعيد. ثم قال الشيخ وما بلفظي، هذا هو القسم الثالث الذي يسمى التعريف اللفظي، لديهم يعني عند المناطق شهر أي اشتهر تبديل لفظ برديف أشهر. يعني إذا جيت تعرف تعريف لفظي فتأتي بلفظ أشهر منه، فتقول لي ما الغضنفر، أقول لك الغضنفر الأسد، بس مو أسألك أقول لك ما الذئب، تقول لي الذئب هو الرئبال، أقول لك وش ما استفدنا شيء. لما أقول لك وش الذئب تقول لي الذئب الرئبال، ما استفدنا شيء، واضح؟ طيب هذا ليس سموه حد وليس سموه رسم أو الفائدة، هذا قضية أخرى، هذا بحث لغوي. طيب الآن ننتقل إلى شروط التعريفات. خلصنا الآن إيش؟ خلصنا أقسام التعريف، الآن شروط التعريفات، وبها إن شاء الله ننتهي من ما يتعلق بمبحث التصورات. شروط التعريف، كل تعريف سواء كان حد أو رسم يشترط فيه شروط. الشرط الأول من شروط التعريفات، نكتب عنوان هنا، نقول شروط، شروط التعريف سواء كان حد أو رسم. شروط التعريف، واحد، الشرط الأول يشترط في كل تعريف أن يكون التعريف مضطردا، ما نسميه شرط الاضطراد، شرط الاضطراد. وما معنى الاضطراد؟ الاضطراد، وانتبهوا لهذه القاعدة لأن بهذه القاعدة ستطبقون على كل تعريف هل هو مضطرد أو لا. الاضطراد كلما، الاضطراد كلما وجد التعريف وجد المعرف فقط، كلما وجد التعريف وجد المعرف فقط. وهذا ما يسمونه في عبارة أسهل، يقولون المضطرد هو المانع، هو المانع أن يكون التعريف مانعا. طيب نضرب الآن بعض الأمثلة، كلما وجد التعريف وجد المعرف. طيب نقول مثلا تعريف القرآن، تعريف القرآن، أريد أن أعرف القرآن، أقول تعريف القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز المشتمل على الأمر والنهي. حتى أحكم على هذا التعريف أسأل سؤال، هل هذا التعريف أول شيء مضطرد أو لا؟ أطبق القاعدة، كلما وجد التعريف وجد المعرف فقط، فلا يدخل معه غيره. خلينا نشوف، كلام الله المنزل على محمد المعجز المشتمل على الأمر والنهي، كلما وجد هذا الكلام المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجد القرآن، هل هذه الجملة صادقة أو خاطئة؟ صادقة. لا، ليش خاطئة؟ ليش خاطئة؟ كلما وجد كلام الله المنزل على محمد المعجز المشتمل على الأمر والنهي وجد القرآن، هل يدخل هنا شيء غير القرآن؟ هل يدخل هنا شيء غير القرآن؟ الحديث، الحديث معجز؟ إيش دعوة يا شيخ؟ الحديث معجز؟ لا يدخل شيء غير القرآن. إذن هذا التعريف تعريف مضطرد، تعريف مضطرد. أنا أعرف أن هذا التعريف فيه خلل، فيه خلل، بس وش الخلل بيجينا بعد شوي. الآن، الآن شرط الاضطراد انطبق على هذا التعريف، لأنه كلما وجد هذا التعريف كلام الله المنزل على محمد المعجز المشتمل على الأمر والنهي وجد المعرف، إذن هذا التعريف صحيح 100%. طب خلينا نشوف تعريف ثاني. أبغى أعرف الصلاة، فأقول الصلاة هي عبادة، هي عبادة ذات أقوال وأفعال. هل هذا التعريف مضطرد ولا لا؟ أطبق عليه التعريف، أطبق عليه القاعدة، كلما وجد التعريف، كلما وجدت عبادة ذات أقوال وأفعال وجدت الصلاة فقط، صح ولا خاطئة ولا صادقة؟ هذه خاطئة، لأن يوجد عندنا عبادات ذات أقوال وأفعال ليست صلاة، ليست صلاة. إذن هذا التعريف غير مضطرد، هذا التعريف غير مضطرد، لأني لما طبقت قاعدة الاضطراد والاضطراد وجدتها خاطئة. كلما وجدت عبادة ذات أقوال وأفعال وجدت الصلاة، خطأ. يوجد أشياء عبادة ذات أقوال وأفعال لا يوجد فيها الصلاة. إذن هذا التعريف انطبق عليه شرط الاضطراد، وهذا التعريف لم ينطبق عليه شرط الاضطراد. الشرط الثاني وهو مهم مع الاضطراد، اللي هو شرط الانعكاس، أن يكون منعكسا، وهو في عبارة أسهل يسمونه الجامع، يسمونه الجامع. وقاعدته، قاعدته كلما وجد المعرف بفتح الراء، المعرف الشيء الذي بعرفه، وجد التعريف، يعني كل شيء في المعرف موجود في التعريف، كل شيء في المعرف موجود في التعريف. طيب أعطيكم مثال الآن سهل، أبغى أقول مثلا تعريف الصلاة، الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال. هذا تعريف منعكس ولا غير منعكس؟ منعكس ولا مو منعكس؟ كلما وجد المعرف الصلاة وجد هذا التعريف، هذا منعكس ولا غير منعكس؟ هذا منعكس. ليش؟ لأن كل أفراد الصلاة تدخل في هذا التعريف، كل أفراد الصلاة تدخل في هذا التعريف، فهو تعريف منعكس، فهو تعريف منعكس. لكنه ما مشكلته؟ أنه غير مضطرد، يعني كلما وجد التعريف وجد الصلاة، خطأ. فكلما وجدت عبادة ذات أقوال وأفعال وجدت الصلاة، خطأ، لأنه يرد عليه الحج، فالحج عبادة ذات أقوال وأفعال. إذن هذا التعريف هو منعكس، لأنه كل أفراد الصلاة، كل أفراد الصلاة دخلت في التعريف، كلما وجد المعرف وجد التعريف، إذن هذا منعكس. لكن مشكلته أنه غير، أنه غير غير إيش؟ غير مضطرد، أنه غير مضطرد. طيب أبعطيكم مثال اجتمع فيه الشرطان، منعكس ومضطرد. طبعا بعطيكم مثال سهل، نقول مثلا والمفترض ان بدينا بالامثله السهله. طيب انا بنعيد المنعكس بالمثال السهل هذا، ولذلك كان المفترض نبدا بالامثله السهله. نقول مثلا الانسان سأعرف الانسان بانه حيوان، هذا التعريف ماذا يرد عليه؟ وش الخلل؟ غير مضطرد ولا غير منعكس؟ طبق القاعده، هذه قاعده الاضطراد وهذه قاعده الانعكاس، طبقها. هذا التعريف منعكس، خلينا نشوف هل هذا التعريف منعكس ولا لا. يقول لك المنعكس كلما وجد المعرف وجد التعريف، كلما وجد الإنسان كل أفراد الإنسان يدخلون في الحيوان، صح، هذا منعكس. لكن مشكلته أنه غير مضطرد، كلما وجد التعريف، كلما وجد الحيوان وجد الإنسان، خطأ. إذن هذا منعكس غير مضطرد. طيب أبغى أكمل التعريف، أبغى أقول الإنسان حيوان ناطق، عنده قدرة على التعقل. تقول لي إيش هذا؟ إيش فيه هذا؟ هذا ممتاز، هذا مضطرد منعكس. ليش مضطرد؟ مضطرد لأنه كلما وجد التعريف الحيوان الناطق وجدت أفراد الإنسان، صح؟ ونعكسها، كلما وجد الإنسان كل أفراد الإنسان دخلوا في التعريف حيوان ناطق. ممتاز، هذا تعريف ممتاز. طيب شو رأيكم؟ أبغى أزيد عليها كلمة، أبغى أقول حيوان ناطق شاعر. شاعر، شاعر يعني يقصد راعي قصايد. هذا إيش مشكلته الحين؟ ما الشرط الذي اختل فيه؟ ما الشرط الذي اختل فيه؟ تقول هذا، يقول هذا مضطرد غير منعكس. خلينا نشوف مضطرد ولا لا. مضطرد كلما وجد التعريف وجد المعرف، كلما وجد الحيوان الناطق الشاعر وجد الإنسان. كلما وجد الحيوان الناطق الشاعر وجد الإنسان، صح؟ لأنه ما يوجد حيوان ناطق شاعر إلا وهو إنسان، صح؟ هذا مضطرد. لكن منعكس ولا مو منعكس؟ كلما وجد الإنسان وجد الحيوان الناطق الشاعر، خطأ. لأني أنا مثلا أنا ماني شاعر، يصير أنا كذا ماني إنسان، كذا يكون أنا ماني إنسان لأني ماني شاعر. إذن هذا تعريف مضطرد غير منعكس. هذا هو قضية الاضطراد والانعكاس. طبعا اشتهر عند كثير من الناس وخاصة من الدارسين أن المضطرد هو الجامع وأن المنعكس هو المانع، وهذه ذكرها القرافي وهي غير صحيحة. المشهور الذي عليه جمهور المناطق أن المضطرد هو المانع وأن المنعكس هو الجامع، أما تفصيل ذلك هذا تحتاج إلى بحث آخر. طيب إذا انتهينا الآن من شرطين من شروط التعريف، شرط الاضطراد وشرط الانعكاس. أنا ودي أجيب لي واحد هنا بس إذا خلصت يمسح. طيب شرط الاضطراد وشرط الانعكاس. بتيجي التمرين، لا تستعجل، بيجيك تمرين. من أنت؟ طيب كيف تطلع الحين حضرت جوه؟ الاضطراد والانعكاس. طيب الشرط الثالث، وبنجي للتمرين إن شاء الله. الشرط الثالث أن يكون، أنا ليش مسحت الشرط الأول والثاني؟ لا خليني أرجعها. الشرط الأول الاضطراد، طبعا بذكره بدون شرح. الشرط الثاني الانعكاس. الشرط الثالث أن يكون اللفظ المستخدم أظهر من المعرف. يعني أنا أبغى أستخدم هذا شرط في الحد والرسم، هذا شرط في الحد والرسم. يجي واحد يقول هذا شرط أيضا، وهذا ممكن تجدونه في بعض شروح السلم، يقول لك وهذا شرط في التعريفات اللفظية فقط. هذا مو بصحيح. أصلا التعريف اللفظي ركنه الأساسي فيه أن يكون أظهر من المعرف، ليس شرط، بل هو ركن، هو ركن وليس شرط. فهذا شرط في ما يتعلق بالحدود والرسوم. يجب أن أستخدم كلمات ظاهرة المعنى، لا أستخدم كلمات خفية ليست واضحة. يعني مثلا ما أعرف الذئب وأقول الذئب هو رئبال يعوي، رئبال يعوي. إيش رئبال يعوي؟ ما تيجي هذه. أو بعرف النار، شوفوا أنتم الآن الفلاسفة إذا جاءوا يعرفون النار أو يعرفون الروح أو يعرفون الماء يعرفونها بأشياء غير واضحة. ولذلك نجي نقول تعال حنا المناطق، مو أنتم يا الفلاسفة، تعريفكم هذا خطأ لأنه استخدمتوا ألفاظ غير ظاهرة. مثل يعرف النار فيقول النار هو جسم كالنفس. إيش جسم كالنفس؟ أنا النار عندي أوضح وأظهر. ولو ترجعون لتعريف الروح تجدون شيء غريب، أجسام وملائكة، أجسام نورانية ومدري إيش. هذا كلها تعريفات غير صحيحة لأنها استخدمت فيها ألفاظ ليست ظاهرة. إذن شرط أن يكون تستخدم لفظ ظاهر. الشرط الرابع، خلنا نستعجل في الشروط لأنها واضحة. الشرط الرابع أن لا أستخدم كلمة مجازية في التعريف. لا أستخدم كلمة مجازية في التعريف إلا إذا وجدت قرينة موضحة، قرينة موضحة للمراد. أبغى أعرف العالم فأقول العالم هو بحر، العالم بحر. أقول لك لا يا أخي هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. ليش ما يصلح؟ لأنك استخدمت كلمة مجازية ولا توجد قرينة. فالعالم ليس هو البحر. طيب يجي يقول طيب ما فيش كان بقول هو بحر يمشي كذا صار التعريف صح ولا مو صح؟ العالم بحر يمشي صح ولا مو صح؟ ليش؟ ليش؟ أنا وضحت جبت القرينة تعريف صحيح هذا جبت القرينة تبين أن البحر هذا المقصود به ليس الحقيقة بل المجاز تعريف صحيح ها؟ يا حبي لكم تصدقون على طول هذا تعريف غير صحيح هذا تعريف غير صحيح لماذا؟ لأن هذه القرينة التي ذكرتها هي قرينة تبين أن هذه الكلمة ليست حقيقية بل مجازية والقرينة التي أشترطها في الشرط أن تكون قرينة توضح المراد لأن عندنا في التعريف قرينتان قرينة تبين أن هذه الكلمة مجازية وهذا لا يكفي لا يكفي قرينة المجاز بل لا بد أن أضيف قرينة أخرى تبين لي من هو العالم قرينة موضحة فأقول بحر يمشي وإيش أو خلينا نقول بحر يتكلم أو يمشي ويتكلم في دقائق المسائل تيجي تقول لي هذا تعريف صح لأنه أنا لا أحتاج قرينة المجاز قرينة المجاز لا تكفي لابد من قرينة تبين المراد وهذا هو الشرط لما يقولون أن يستخدم كلمة مجازية إلا إذا وجدت قرينة ليس قرينة المجاز إنما قرينة توضح المراد زي هذه بحر أبا أقول مثلا الكريم بحر يعطي صح ولا مو صح مو صح ليش لأنه حتى العالم يعطي أبا قرينة توضح أقول بحر يغدق على الناس من ماله تقول يا سلام هذا تعريف صح هذا تعريف صح لأني جبت قرينة توضح المراد جبت قرينة يغدق الناس من المال الطيب شكرا أجل من مال حرام يعني طيب صح مال طيب جميل بعض الاحترازات حلوة طيب نعم يوجد كريم يغدق على الناس من مال حرام صح الشرط الرابع الرابع خلصنا الشرط الخامس لا إله إلا الله الشرط الخامس اشرب الهود عاصم الظاهر أنه فيه حرارة الشرط الخامس ألا يشتمل التعريف على الدور قضية الدور مثل ما يقول ذاك يقول قضية الدور جرت بيني وبين من أحب فلولا مشيبي ما جفا ولولا جفاه لم أشب يقول هذا قضية الدور جرت بيني وبين من أحب لولا مشيبي ما جفا ولولا جفاه لم أشب يعني هو لما جفاني شيبت وعشاني شيبت جفاني طيب إيش اللي جاء أول؟ هذا سؤال الدجاجة والبيضة إيش اللي جاء أول؟ بيضة ولا الدجاجة؟ هذا دور هذا الدور الدور هو أن يتوقف فهم المعرف أن يتوقف فهم المعرف اللي هو التعريف يتوقف فهم المعرف على فهم المعرف يعني أعطيكم مثال سهل مشهور ودائما نحب نبدأ بالأمثلة السهلة حتى نعرف الدور يعني مثلا بقول لك أبغى أعرف العلم وهذا التعريف ذكره حتى بعض الأصوليين يقول لك العلم هو معرفة المعلوم لا كذا وضحتها مرة طيب إيش المعلوم المعلوم اسم مفعول من العلم فلا أفهمه إلا إذا فهمت العلم طيب إيش العلم العلم معرفة المعلوم طيب إيش المعلوم المعلوم العلم وشو معرفة المعلوم وكذا نجلس لين بكرة لأن هذا الدور توقف فهم المعرف هذا المعرف توقف فهمه على فهم المعرف هذا إشكال وهذا إشكال أعطيكم مثال لو مثلا واحد موظف يطلب من مديره المباشر توقيع ورقة لكن المدير لن يوقع هذه الورقة إلا إذا وقعها الموظف والموظف لن يوقعها إلا إذا وقعها المدير ونجلس كذا في دور هذا يرمي لهذا يقول وقع، يقول لا بس بشرط توقع انت، وهذا يقول طب لازم توقع انت اول، يقول لا انت لازم توقع، وهكذا. هذا الدور. الدور طبعا في مثال مشهور جدا عند الاصوليين وفيه دور ظاهر، وهو تعريف الامر عند الباقلاني. الامر الباقلاني يقول الامر معرفة القول المقتضي مقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. نسأل الباقلاني يقول وش المأمور؟ يقول المأمور هو الذي وقع عليه الأمر. يا سلام، طيب ايش الأمر؟ هو الذي وقع عليه المأمور، وهكذا. طيب الدور قد يكون دور يسمونه دور مصرح. دور مصرح يعني ايش؟ بسيط، ينبني على مرتبة واحدة فقط. أريد أن أعرف الشمس فأقول الشمس كوكب يطلع في النهار. طبعا أنا الآن أنا ما أعرف معنى شمس، يعني تخيل واحد ما يعرف معنى شمس، فإيش قال له في التعريف؟ قال له كوكب يطلع في النهار. طيب يا حبيب أمك إيش النهار؟ تقول لي النهار زمن طلوع الشمس. يا سلام، إيش الشمس؟ النهار، هو كوكب يطلع في النهار. طيب إيش النهار؟ هذا يسمونه دور مصرح، لأنه ذكر بين المعرف والمعرف مرتبة واحدة فقط في النهار. أحيانا يأتي دور مركب يسمونه دور مضمر، فيه أكثر من قضية حتى نرجع إلى المعرف. أعطيكم مثال، أريد أن أعرف الاثنان، أقول الآن تخيلوا أن واحد ما يعرف شو معنى اثنين، يقول وش الاثنان؟ تقول له الاثنان هو الزوج. يقول يا أخي ما وضحت، إيش الزوج؟ تقول لي الزوج هو قسمان متساويان. أي قسمان متساويان؟ هو الزوج. أقول طب يا أخي إيش المتساويان؟ تقول لي المتساويان شيئان أحدهما يطابق الآخر. تقول لي طب إيش الشيئان؟ أقول لك الشيئان الاثنان. يا سلام، ورجعنا إلى الاثنين. هذه يسمونه دور مضمر، لأنه يعني فيه دائرة تقريبا فيها ثلاث مراتب حتى وصلنا إلى ورجعنا إلى تعريف الاثنين. فنحذر من الوقوع في الدور في التعريفات. وأنتم لو فتحتم كثير من التعريفات، يعني أنا أذكر مرة أخذت نظام من الأنظمة، وأنتم تعرفون أنه أي نظام ينزل، أي نظام ينزل دائما يبتدأ النظام المادة الأولى في النظام يسمونها مادة التعريفات، مادة التعريفات والتفسيرات. هذه المادة طبعا إذا درست المنطق ومشيئة الله فإنه سيرتفع ضغطك ألف إذا قريت التعريفات التي تذكر في بداية المواد، لأنك تكتشف أنها مليئة بالخلل، فيها دور، فيها عدم اضطراد، فيها عدم انعكاس، فيها وفيها، إذا صار عندك حس منطقي. طبعا إذا فتحت كتب علوم الاجتماع وعلم النفس وهذه الأشياء الذي يعرفون المصطلح في أربعة أسطر، فإذا قيل مثلا يقول لك ايش تعريف الوسواس القهري، يبدأ يشرح لك سالفة كاملة أربع أسطر أو خمس أسطر ونص صفحة عشان يعلمك ايش الوسواس القهري. ولذلك ليش؟ لأن هذه العلوم لم يكتبها مناطق. بينما نجي إلى علمنا الأصول الفقه، تجد تفتح يقول لك تعريف الواجب في نص صفحة، تعريف الكذا في نص صفحة، يعني في عفوا نص صفحة، نص سطر أو في سطر، لأن هذه العلوم كتبها مناطق. بس لما نجي، ولذلك أنا أقترح إنه هذه علوم الاجتماع وعلوم النفس يدخلها شخص يدرس فيها المنطق ثم ينخل هذه التعريفات ويرجعها، يخلي يا أخي التعريف في سطر، يخلي التعريف في نص سطر، يعني يصير شيء واضح جدا. ولذلك تجدون أن كثير من تعاريفنا والذي نجده في هذه الكتب هي تعريف دخلها أعراض عامة، دخلها العرض العام، فصارت هذه التعريف غير واضحة، أو لا يعني كلمات لا معنى لها لأنها عرض عام. الشرط الخامس انتهينا منه اللي هو ايش؟ الدور. الشرط السادس من شروط التعريف، طبعا يقول واحد يا اخي كلما كثر الشروط كلما عقدت الامر. طيب لو قلت لك ان تعريف الاصوليين قد والله الحمد قد سلمت من هذه الشروط كلها، هو فقط تحتاج انت الى تدرب على وضع التعريفات والتمكن من ذلك، ومن شئت لها ستصل الى تعريفات عظيمه جدا. الشرط السادس أن يخلو التعريف من اللفظة المشتركة. لا تدخل في التعريف لفظة مشتركة، لا تعرف الشمس وتقول الشمس عين، لأن عين كلمة مشتركة. لكن إذا وجدت القرينة التي تبين المراد، إذا وجدت القرينة التي تبين المراد من العين ما عندك إشكال يكون تعريف صحيح. مثلا إذا قلت الشمس عين وهاجة، عين محترقة وهاجة، يكون تعريف صحيح. الشرط السابع لا يصح، وهذا شرط خطير جدا، لا يصح في التعريف، لا يصح في لا يصح في التعريفات أن تدخل الأحكام، لا يصح في التعريفات أن تدخل الأحكام. لا تجي تعرف لي الواجب تقول لي الواجب ما يثاب فاعله. ليش؟ لأنك إذا أدخلت الأحكام صار دور. فأنا أسألك أقول لك الواجب ما يثاب فاعله، طيب ويعاقب تاركه. طيب إيش اللي يثاب فاعله ويعاقب تاركه؟ تقول لي الواجب. أقول لك طيب إيش الواجب؟ تقول لي الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ونجلس معاك ها رايحين جايين. لماذا؟ لأنك أدخلت الحكم في التعريف. ومن الخطأ أن تدخل الأحكام في التعريفات، بل إن الأحكام إنما تأتي بعد التصورات. فأول شيء صور لي ما هو الواجب ثم أحكم عليه. فقل لي الواجب ما طلبه الشارع على جهة الإلزام، ممتاز. ثم بعد ذلك تقول لي إيش؟ تقول لي الواجب حكمه كذا، أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. آخر شرط عندنا من شروط التعريفات، لا يجوز في الحدود ذكر أو التعريفات التي التعريفات طبعا إما حد أو رسم. إذا كان حد فإن الحد هو تعريف بالذاتيات، وبما أنه تعريف في الذاتيات فيما يدخل بذات الشيء فإنه لا يدخل عليه أو مطلقا. أي تعريف ترون فيه أو تعرفون أنه تعريف برسم ليس حد، لأن الذاتيات لا تنقسم ولا تتقسم. الذاتيات الأشياء الذاتية لا تنقسم، لأنك لو قسمتها معناته أنه يمكن تتصورها بدون تصور الماهية، ولذلك في الحدود لا تدخل أو. أما في الرسم فتدخل أو التي للتقسيم ليست التي للشك. مثلا أقول لك ما الاسم؟ تقول لي الاسم فعل. تقول لي ما الكلمة؟ تقول لي الكلمة اسم أو فعل أو حرف أو أو أو. فالرسوم تدخل فيها التقسيمات. الآن نقرأ كلام الشيخ في شروط التعريفات، ثم نأخذ إن شاء الله أنشطة متعلقة بذلك. طيب شوفوا كلام الشيخ. يقول الشيخ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول الشيخ وشرط كل ما مضى من أقسام التعريفات أن يرى مضطردا، وعرفنا شو معنى الاضطراد، منعكسا أيضا أن يكون مضطردا منعكس، والاضطراد هو المانع والانعكاس هو الجامع، وظاهرا لا أبعد. ظاهرا يعني أن تستخدم عبارة أظهر من عبارة المعرف. يعني ما تجي تعرف الذهب أقول لك إيش الذهب؟ تقول لي الذهب هو العسجد. أقول لك لا ما يصلح، العسجد خفية ليست ظاهرة. يقول المعري يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول اليد ديتها 500 درهم، 500 دينار ذهب، ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول ليش تقطع في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. فرد عليه عبد الوهاب المالكي وقال له قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو في ثوب التقى عاري. لا تقدحن بنود الشرع عن شبه شعائر الدين، لا تقدح بأشعاري. يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. عز الأمانة أغلاها، الذي أغلى اليد لما كانت أمينة، عز الأمانة أغلاها وأرخصها يد الخيانة، فافهم حكمة الباري. ويقول لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. يقول الشيخ ولا مساويا أيضا لا تعرف، يجب أن تعرف باستخدام لفظ أظهر، لا تعرف بلفظ مساوي. يعني مثلا أقول لك إيش معنى فوق؟ تقول لي معنى فوق يعني أنه إيش؟ تقول لي عكس تحت. لا أنا أصلا ما أعرف إيش معنى فوق تقول لي عكس تحت. أقول لك إيش تعريف قدام؟ تقول لي قدام يعني عكس وراء. يا سلام، انا ما اعرف قدام تقول لي عكس وراء، تعرف بشيء مساوي. وهنا اذكر صراحه يعني قصه صارت لي عجيبه مره في في في في في في, في, في, في احد الاختبارات. كتبت في الاختبار السكوت الذي يعد، كان خيارات، فقلت السكوت الذي يعد قرينة للقبول أو كذا، نسيت وش السؤال، هل هو السكوت البكر ولا الثيب؟ واحد من الطلاب رفع يده وسألني، قال لي شيخ إيش الثيب؟ فقلت له، قلت يا أخي الثيب عكس البكر، الثيب عكس البكر. فقال لي إيه زين، ومشيت. بعد 10 دقائق رفع يده، جيت له قلت إيش عندك؟ قال إيش البكر؟ قال لي وش البكر؟ وانا اقول عكس الثيب. قلت يا اخي انت وضعك صعب. فانا اخطيت لما عرفته بالمساوي. يقول ولا مساويا ولا تجوزا، تجوزا يعني لا تدخل المجازات في التعريف، بلا قرينه، بلا قرينه بها تحرزه، لكن اذا دخلت القرينه ليست قرينه المجاز، لا قرينه توضح المراد. قال الشيخ ولا بما يدرى بمحدود، يعني هذا الشرط يشير إلى الدور، لا يدرى أي لا يعلم بمحدود بالمعرف، فلا ندخل في التعريف لفظا لا يعرف إلا بمعرفة المعرف. ولا بما يدرى بمحدود، المحدود يعني المعرف. ولا مشترك من القرينة خلا، أيضا لا تدخل الألفاظ المشتركة إلا إذا وجد معها القرينة. قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، عندهم أي المناطق من جملة المردود أي الممتنع أن تدخل الأحكام في الحدود أي في الرسوم، أي في الرسوم. طيب هل هل هل هل الحد ممكن يدخل فيه حكم؟ أصلا الحد لا يمكن أن يدخل فيه حكم، لأنه يا مشايخ، وهذه بعضكم سأل عنها في الجروب أو في عفوا في المجموعة، يقول الحكم الشرعي نعتبره ذاتي ولا عرضي؟ أنا أقول لك كل الأحكام عرضيات، كل الأحكام عرضيات. الخمر، هل تحريم الخمر ذاتي ولا عرضي؟ عرضي، لأنه يقبل، لأنك تتصور الخمر بدون تصور الحكم، ولذلك كان الخمر قبل أن يأتي التحريم كان مباحا، ثم لما حرم صار محرما، ولذلك الأحكام تقبل أن تأتي وتذهب، ويمكن أن نتصور الخمر دون تصورنا للحرام. ولذلك كل الأحكام الشرعية عبارة عن عرضيات، كل الأحكام الشرعية عبارة عن عرضيات. وعليه لا ندخل الأحكام في الحدود، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، يعني في الأمور في التعريفات التي هي عبارة عن حد لا تذكر فيها أو مطلقا. وجائز في الرسم فدر ما رووا، وجائز في الرسم أي جائز في التعريف الذي هو رسم أن تدخل الأو، الأو التي للتقسيم ليس التي للشك. وبهذا نكون انتهينا ولله الحمد من القسم الأول من المنطق، وهو قسم التصورات، قسم التصورات انتهينا منه ولله الحمد والمنة والفضل. طيب نأخذ لنا بعض الأنشطة، بس طبعا بقتصر على النشاط نشاطين، ما أقدر أطول صراحة عشان إيش ندخل في القضايا، على الأقل نبدأ بيها بداية القضايا. وين الأنشطة؟ طيب سأذكر لكم جملة من التعريفات، واذكروا لي هل هذا التعريف حد أو رسم، حد أو رسم. لا لا، ريما تسهل تقول ما الفرق بين الرسم والحد، لا هذه مشكلة، هذا درسنا يا ريما، لكن على العموم باختصار شديد، لكن لازم ترجع للدرس باختصار شديد. الرسم هو التعريف الذي يكون فيه صفات عرضية، صفات عرضية يوجد فيه صفات عرضية، والحد لا يوجد فيه الصفات الذاتية بس. أما هذا التفصيل أودي أنك تراجع الدرس، يمكنك دخلت متأخرة ما أدري. طيب شوف التعريف هذا، تعريف الحمار بأنه حيوان ناهق، الحمار حيوان ناهق، رسم ولا حد؟ حد، رسم. طب خلنا ناخذها حبه حبه، لا تستعجلون. هل يوجد ذاتيات ولا ما يوجد ذاتيات؟ الحيوان الناهق، هل الناهق، طبعا الحيوان ذاتي، الناهق ذاتي ولا عرضي؟ الناهق ذاتي ولا عرضي؟ ليش فصل؟ يعني الناهق ذاتي؟ طيب الناهق أليس يعني هذا صوت؟ وليست الأصوات هي من قبيل العرضيات؟ الأصوات مو بعرضية؟ كل الأصوات عرضية، كل الأصوات عرضية. وعليه التعريف، أحسنت إبراهيم، إبراهيم يقول بلى، وعليه تعريف الحمار بأنه حيوان ناهق رسم. طيب رسم تام ولا ناقص؟ تام ولا ناقص؟ تام. ليش تام؟ لأنه جنس قريب اللي هو الحيوان مع خاصة. فصار أحسنت إبراهيم، أحسنت سهير، الجنس زائد خاصة، جنس قريب، جنس قريب. طيب أبا أعرف النخلة فأقول النخلة شجرة مثمرة. ما الخطأ في هذا التعريف؟ طبعا هذا التعريف خطأ، لا لا لا هذا مو رسم، هذا خطأ. ما الخطأ فيه؟ الخطأ فيه أنه غير منعكس ولا غير مضطرد؟ الاضطراد كلما وجد التعريف وجد المعرف، فكلما وجدت الشجرة المثمرة وجدت النخلة. مو بصحيح، إذن هو غير مضطرد، هو غير مضطرد، إذن هذا خطأ فيه. وسبب الخطأ أنه استخدمنا الشجرة جنس قريب صح، بس استخدمنا كلمة مثمرة، وكلمة مثمرة عرض خاص ولا عام؟ مثمرة عرض خاص ولا عام؟ عام. إذن لا ندخلها في التعريفات، الأعراض العامة احذفوها من التعريفات مباشرة على طول. طيب طيب أيضا من كان في مجموعة من الأمثلة لكن ظاهر أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب أنا صراحة ما أدري من الأمثلة راحت، والحمد لله أنها راحت عشان نبدأ نكمل الدرس. طيب بقية الأنشطة ممكن ننزلها إن شاء الله، في بدور عليها لأن المشكلة أنا ما طبعت المذكرة، أدور عليها إن شاء الله وأعطيكم بعض الأنشطة في المجموعة. طبعا أنا المجموعة أغلقتها أمس وبفتح إن شاء الله اليوم الساعة 6 لاستقبال الأسئلة، إن شاء الله نغلقها بعد الساعة 7. طيب خلنا نأخذ الآن الأنشطة إن شاء الله بتجيكم، وبعد ما أنتي من الأنشطة يعني سأبين لكم الأخطاء. إذا شفت والله الخطأ كثير في النشاط زي اليوم، اليوم بعض الأنشطة طبعا اليوم ما عجبتوني صراحة، ويظهر أنكم إما تجاوبون وأنتم نايمين، أو تجاوبون وأنتم ما لكم خلق، أو إن شرحي ما هو زين، أو أنكم أعلى من مستوى الأسئلة. صراحة أنا ما أدري إيش السالفة، لكن في كثير من الأجوبة كانت أجوبة غير صحيحة، ولذلك بعض الأجوبة اللي كثر فيها الخطأ وضحت ما هو سبب الخطأ فيها. طيب واحد في المجموعة قال لي يا أخي يجيب أسئلة صعبة، من أول ما جبنا أسئلة صعبة ما أشوف إنه خير، فنحط حنا إيش، حط أسئلة في البداية سهلة ثم نحط الأسئلة الصعبة في الأخير. طيب أكيد التمارين تزيد وضوح، لكن إن شاء الله في المجموعة بنحط تمارين. عبد العزيز قرصني من الصبورة يقول شكلك ما لبس حمار تقريبا يعني. طيب وانتم عاد يمكن انكم معقدين يعني، يمكن اطلع بالشمال لا الله، فالواحد ايش يحتاط. طيب يا مشايخ خاصة في تسجيل، ومع التسجيل الواحد لازم يسوي نفسه شيخ يعني. طيب عندنا الان ما يتعلق بالقضايا، ما يتعلق بالقضايا سندخل الان في القضايا، لكن سندخل على شكل بسيط بمشيئة الله، لكن لازم ابدأ، وبكرة ان شاء الله سنفصل في القضايا أكثر. كذا انتهينا من مبحث التصورات، واليوم نبدأ بمبحث التصديقات. وحتى نصل إلى الأقيسة المنطقية، حتى نصل إلى الأقيسة المنطقية لابد أن نتحدث عن القضية، لأن القياس المنطقي هو عبارة عن مجموعة من القضايا. إذا لابد أن نتحدث عن القضية، لابد أن نتحدث عن القضية حتى نصل إلى الأقصى بمشيئة الله. سنتحدث عن قضية وأقسام القضية عند المناطق. أول شيء، ما هي القضية؟ القضية هي باختصار هي القول، هي القول والجملة، هي القول والجملة، وهي الخبر، وهي الخبر، وهي قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. القضية هي الخبر، وهي تخرج الأشياء التي ليست خبر، مثل التمني. واحد يقول ليتني أكون مثل محمد الشامي، أستغفر الله، ليتني أكون عالم، ليتني أكون عالم. الآن ليتني أكون عالم، هذه تمني، وهذه ليست خبر، تحتمل إيش؟ لا تحتمل الصدق والكذب. طيب يجي واحد يسأل ويقول يا أخي بعض التمنيات ممكن أن نحكم عليها بالكذب. يعني يجي واحد مثلا كسول، ونعرف أنه كسول، ويقول ليتني أكون مثل شيخ الإسلام بن تيمية، وهو كسول، فنقول يا أخي هذه أمنية كاذبة. نحن نحكم على الجملة بذاتها دون النظر إلى قائلها، وعليه فالتمني لا يحتمل الصدق والكذب بذاته، لكن إذا نظرنا إلى قائله ممكن يحتمل الصدق والكذب. ولذلك قلت لكم القضية قول يحتمل الصدق والكذب لذاته دون النظر إلى قائله، دون النظر إلى قائله. يعني مثلا، وهذا المثال يرد عليه كثيرا، بعض الجمل التي لا يدخلها الصدق والكذب. يعني مثلا أنا أعطيكم الجملة هذه، هذه الجملة بالنظر إلى ذاتها محتملة للصدق والكذب، ذاتها محتملة للصدق والكذب، لكن لأن إذا تكلم بها الله جل وعلا صارت لا تحتمل إلا الصدق، وإذا تكلم بها فرعون صارت لا تحتمل إلا الكذب. إذن بالنظر إلى ذاتها هي محتملة للصدق والكذب، لكن بالنظر إلى قائلها قد تحتمل الصدق وقد لا تحتمل إلا الكذب. ولذلك نحن في القضايا لا ننظر إلا إلى الذات دون النظر إلى القائل، وعليه فالقضية قول يحتمل الصدق والكذب، قول يحتمل الصدق والكذب. طيب، القضايا عند المناطق يقسمونها إلى قسمين اثنين. والآن أرجو أن تركزوا، واليوم نحاول نخلص القضية الحملية. عندنا القضية الحملية وعندنا القضية الشرطية، هذه هي القضايا التي تركب منها الأقصى المنطقية، حملية وشرطية. الحملية هي ما حكم فيها بنسبة شيء إلى شيء أو نفيه عنه، ما حكم فيها بنسبة شيء إلى شيء أو نفيه عنه. أقول لك مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نسبنا الرسالة إلى محمد، حكم فيها بنسبة شيء إلى شيء، هذه قضية حملية. أو نفيه عنه، مثل أقول ليس محمد كاذبا، فنفينا الكذب عن محمد، نفينا الكذب عن محمد. هذه الثبوتية يسمونها المناطق الجملة الإيجاب، يسمونها الموجبة، الجملة الموجبة يعني المثبتة. وهذه يسمونها المناطق الجملة السالبة، الجملة السالبة يعني المسلوبة، مسلوب الكذب من محمد. فهذه جملة مثبتة موجبة، وهذه جملة سالبة. القضية الحملية هي التي ينسب فيها شيء إلى شيء أو ينفى الشيء عن الشيء، هذه القضية الحملية. حتى نتصور القضية الحملية أكثر، نبغى نعرف القضية الشرطية، ثم سأمسحها لأني سأتكلم عن الشرطية القضية بكرة إن شاء الله. القضية الشرطية، ما علق، هذه الشرطية هنا تحت، ما علق الحكم، ما وين الشرطية راحت؟ أنا أبغى أجيب نفس التعريف، حتى ليش لا أجيب تعريف من رأسي. الشرطية ما علق الحكم فيها على أمر، فيها تعليق للحكم على أمر. إذا كانت الشمس طالعه فالنهار موجود. هل انا حكمت بوجود النهار؟ هل قلت ترى النهار موجود؟ حكمت؟ لم احكم، انما علقت الحكم بطلوع النهار على طلوع الشمس. انما يقول هذه الامثله اكرهها وانا اكثر منك، لكن صدقني ان الامثله السهله والواضحه تختصر لك كثير من الاشياء والاحكام. ولكن لما نجي للأنشطة والتمارين ستكتشف أن هذه الأمثلة السهلة سهلت عليك القاعدة وفهمتها. إذا جينا للتمارين وتطبيقاتك على كتب الفقه والأصول ستجد تمارين وأمثلة معقدة. إذا ما عندك مثال تضبط به القاعدة ستتورط. ولذلك ابدأ بالأمثلة السهلة ثم انطلق إلى الأمثلة الصعبة. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، تعليق وجود النهار على طلوع الشمس. لكني ما حكمت لا بوجود النهار ولا بعدم وجود النهار، قلت لك إذا كانت الشمس طالعة ترى النهار موجود، بس يمكن الشمس مو طالعة إذا النهار ليس موجود، وهكذا. هذه القضية الشرطية وهذه القضية الحملية. وإذا أردتم ضابط للتفريق بين القضية الشرطية والقضية الحملية، سأعطيكم الآن ضابط لتفرقون بين القضية الشرطية والقضية الحملية. القضية الحملية من حل طرفاها، هذا الطرف الأول وهذا الطرف الثاني، من حل طرفاها إلى مفردين أو ما في قوة المفردين. من حل طرفاها إلى مفردين، مثل هذه الجملة محمد رسول الله، هذا مفرد، هذا الطرف الأول مفرد لأنه هو المحكوم عليه، ورسول الله مفرد لأنه هو المحكوم به. فتسألني تقول لي هذا مفرد في أي باب؟ أقول لك هذا مفرد في الباب الأول، أول درس أخذناه في المنطق لما قلت لكم تصورات وتصديقات، والتصورات هو إدراك المفردات، وقلت لكم أن المضاف والمضاف إليه من قبيل المفردات. إن حل طرفاها إلى مفردين، فإذا حل طرفاها إلى مفردين صارت قضية حملية. القضية الشرطية لو تركزون فيها، إن حل طرفاها يعني لو أردنا أن نفككها، لو أردنا أن نفككها ونحلها سنجدها جملتين، جملة الشمس طالعة وجملة النهار موجود. طيب هذا العدد إما زوج أو فرد، هذه شرطية ولا حملية بناء على الضابط؟ شرطية ولا حملية؟ العدد إما زوج أو فرد شرطية ولا حملية؟ هذه شرطية. خلينا نشوف، هل ينحل طرفاها إلى مفردين أو إلى جملتين؟ العدد إما زوج أو فرد، الطرف الأول فيها العدد زوج جملة، الطرف الثاني فيها العدد فرد، إذن جملة. فانحل طرفاها إلى جملتين، فهذه قضية شرطية وهذه قضية شرطية وهذه قضية حملية. الحملية من حل طرفاها إلى مفردين أو إلى ما في قوة المفردين. تجي تسألني تقول لي وش قوة المفردين؟ أقول لك قوة المفردين مثل المثال الآتي: زيد قام أبوه. يقول المناطقة هذه ينحل طرفاها إلى قوة إلى مفردين أو ما في قوة المفردين. فالطرف الأول زيد مفرد، والطرف الثاني جملة لكنها في قوة المفرد، فكأنك قلت زيد قائم الأب، زيد قائم الأب، فهي في قوة المفرد بالنظر إلى معناها. وأنتم تعرفون أن المناطق لا يلتفتون إلى الألفاظ وإنما يلتفتون إلى المعاني. طيب أعطيكم مثال، أعطيكم مثال آخر. لما أقول مثلا خير الكلام لا، خير الكلام لا إله إلا الله، خير الكلام لا إله إلا الله، قال المناطق هذه حملية. ليش حملية؟ لأنه ينحل طرفاها إلى ما في قوة المفردين. فخير الكلام هذه مفرد، لأن المضاف مضاف إليه من قبيل المفردات في باب التصورات. ولا إله إلا الله هي منزل منزلة كلمة، يعني خير الكلام هذه الكلمة، أو مثل ما يقول تقول هبة، كلمة التوحيد. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، فكأن الجملة صارت خير الكلام هذه الكلمة، أو خير الكلام كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فانحل طرفاها إلى ما في قوة المفردين. وأنا كان ودي صراحة أني ما أدخل في هذا البحث، لأني أحس أن فيه نوع من الصعوبة ولا نحتاج إليه، ولا نحتاج إليه، فنمسعه، اللي فهم فهم، واللي ما فهم ترى هذا البحث مو مهم. المهم شيء أن تعرف أن القضية الحملية هي القضية التي نحكم فيها بإثبات شيء إلى شيء أو نفي عنه، والقضية الشرطية ليس فيها حكم إنما فيها تعليق. طيب، القضية الحملية مثل محمد عالم، محمد عالم، محمد عالم، هذه قضية حملية نسبنا العلم فيها إلى محمد. أجزاء القضية الحملية، القضية الحملية عند المناطق، طبعا لو نجي للنحو هذه ايش نسميها في النحو؟ محمد ايش في النحو نسميها مبتدا، وعالم نسميه ايش؟ نسميه خبر. طب لو نجي في البلاغة، في البلاغة محمد ايش نسميه في علم البلاغة؟ نسميه مسند إليه، مسند إليه، لأنك أسندت العلم إليه. والعالم إيش نسميه؟ نسميه مسند، أسندنا العلم إلى محمد. طيب في الأصول الفقه يا الأصوليين، محمد إيش نسميه؟ محكوم عليه، أحسنت يا هبة. وعالم محكوم به، أحسنت، لا تقول حكم، الحكم هي مجموع الجملة، مجموع النسبة، العالم هو المحكوم به. طيب إذا كان النحو عندهم مصطلح، والبلاغيين عندهم مصطلح، والأصوليين عندهم مصطلحات، وإيش نقصنا إحنا المناطق ما نحط مصطلحات لها؟ يعني إحنا ننقص من غيرنا؟ لا طبعا، ولذلك بنحط مصطلح ونقول محمد بنسميه موضوع القضية، وعالم بنسميه محمول القضية. فحملنا العلم على محمد، حملنا العلم على محمد. وفي النفي نقول ليس محمد، لا مو محمد، لأن محمد عالم، نقول ليس خالد، عشان ليس إبراهيم، ليس إبراهيم، ليس إبراهيم عالما. هنا إبراهيم موضوع القضية، شكرا، إبراهيم موضوع القضية وعالم محمول القضية. هنا نفينا نسبة حمل العالم على إبراهيم، نفينا نسبة حمل العالم، فالإبراهيم موضوع القضية وعالم محمول القضية. إذا القضية حملية تكون من موضوع ومن موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. طيب الآن سأقسم القضية بالنظر إلى موضوعها، سأقسم القضية الحملية بالنظر إلى موضوعها. القضية الحملية يا أيها السادة والسيدات، القضية الحملية تقسم بالنظر إلى الموضوع، موضوع القضية، عرفنا إيش معنى الموضوع، موضوع القضية اللي هو المحكوم عليه، اللي هو المسند إليه، اللي هو المبتدأ، أو مو بشرط المبتدأ. طب أنا أعطيكم جملة، جملة فعلية، قام زيد، وين الموضوع؟ وين الموضوع؟ زيد هو الموضوع، لا تقول قام، مو دائما الأول يصير هو الصح. زي الطفل تقول له تبغى حلاوة ولا بيبسي، يقول لك حلاوة، تقول له تبغى بيبسي ولا حلاوة، يقول لك بيبسي، دائما الأول يختارها، مو بصح. قام زيد، قام هي المحمول وزيد هي الموضوع، فحكمنا على زيد بالقيام، فهي المحكوم عليه وهي الموضوع. طيب القضية بالنظر إلى الموضوع، قام المحمول، صح. النظر إلى الموضوع تنقسم إلى أربعة أقسام، وبهذه الأقسام سنختم الدرس بمشيئة الله، فركزوا معي على في آخر، على آخر نفس عندكم. القضية بالنظر إلى الموضوع، إما أن يكون الموضوع موضوع جزئي مثل فاطمة عالمة، وين الموضوع؟ طبعا لا تسألني تقول لي وش معنى الجزئي، بقول لك لا يا حبيبي ما بجاوب، بقول لك ارجع درس امس او قبل امس واعرف وش معنى الجزئي. وين ال وين وين الموضوع؟ الموضوع فاطمة، أحسنت، الموضوع فاطمة. وفاطمة لو نلاحظها نجدها إيش؟ جزئية. وكل الأعلام عبارة عن جزئيات. طبعا الجزئي ممكن يكون علم، ممكن يكون كنية، أبو بكر الصديق في الجنة. وين الموضوع؟ أبو بكر الصديق في الجنة. وين الموضوع؟ الموضوع أبو بكر وهو كنية وهو جزئي، وفي الجنة هي المحمول، هي المحمول. الجزئيات ممكن يكون اسم علم، ممكن تكون كنية، ممكن يكون محلى بالأل العهدية، الأل التي للعهد. مثلا أنتم تنتظرون، مثلا فجاء واحد منكم قال جاء الأستاذ. أي أستاذ؟ الأستاذ تنتظرونه، هذا العهدية. اسم الإشارة أيضا من قبيل الجزئي، لو قلت لك هذا زيد هذا هو الجزئي. إذا كان موضوع القضية جزئي زي هذا نسميها هذه قضية شخصية، يسمونها قضية شخصية لأن موضوعها جزئي. وهذا القضية الشخصية ممكن تكون موجبة زي هذه، موجبة يعني ثابتة، يعني ليست فيها أداة سلب، أداة نفي. هذه موجبة، شخصية موجبة، فاطمة معالمة. وممكن تكون شخصية سالبة فيها أداة نفي، فأقول مو فاطمة عشان لا تزعل فاطمة، نقول إيش؟ نقول مثلا، ما ودي نزعل أحد، محمد ليس محمد عالما. هذه شخصية. ليش شخصية؟ لأن موضوعها جزئي سالبة. هذه الشخصية إما أن تكون موجبة فاطمة عالمة، أو شخصية سالبة اللي هي ليس محمد عالما، ليس محمد عالما. فالسلب عند المناطقة يعني النفي، والإيجاب يعني الإثبات. إذن قضية الشخصية تكون موجبة يا تكون سالبة. طبعا إذا هذه القضية فاطمة عالمة، الإيجاب والسلب يسميان، الإيجاب والسلب يسميان كيف القضية، كيف القضية. يعني لو سألك فاطمة عالمة هذه القضية ما كيفها، تقول لي كيفها إيجاب. وإذا قلت لك محمد عالم ما كيفها في هذه القضية اللي موجودة أمامك هنا، تقول لي هذه كيفها سلب. فالإيجاب والسلب يسميان كيف القضية. هذه القضية الشخصية. القضية الثانية عندنا في من القضايا الحملية أن يكون موضوعها الموضوع كلي، ولم تحدد كمية الأفراد، لم تحدد كمية الأفراد، لم تحدد كمية الأفراد. هذا كلي، لم يحدد كمية الأفراد. مثاله أقول لك مثال، مثلا المؤمن صادق، المؤمن صادق. وين الموضوع في هذه الجملة؟ وين الموضوع؟ الموضوع المؤمن، كلي ولا جزئي؟ كلي ولا جزئي؟ ها، المؤمن كلي، لأنه يشترك فيه، يتصور أن يشترك فيه كثيرون. هل حددنا كمية الأفراد؟ لم أحدد كمية الأفراد، فلم أقل كل المؤمن صادق، ولم أقل بعض المؤمن صادق. ولأني لم أحدد كمية الأفراد تسمى هذه القضية قضية مهملة. مهملة موضوعها كلي، وقد أهمل عن تحديد كمية الأفراد. طبعا الشيخ الرئيس كما يسمونه، الشيخ الرئيس يعني ابن سينا، ابن سينا يقول لا يوجد في اللغة العربية قضية مهملة. فالتمس، يقول هو، فالتمس المهملات في غير اللغة العربية. ليش؟ يقول لأن هذه الاستغراقية، فكأنك قلت كل المؤمن، واضح؟ فيقول لا توجد في الله. لكن أوردوا عليه لو قلنا سيد القوم خادمهم، هذه مهملة ولا مو مهملة؟ مهملة ولا مو مهملة؟ هذه مهملة، وموضوعها سيد القوم، هي الموضوع سيد القوم. ولم أحدد كمية الأفراد، فلم أقول كل سيد القوم، ولم أقول بعض سيد القوم خادمهم، لم أحدد الكمية. طيب إذا حددت الكمية موضوعها كلي وقد حددت الكمية، إذا حددنا الكمية يسمونها القضية المحصورة أو المسورة. المسورة يعني عليها سور، وأسوار المناطق يا كل يا بعض، يا كل يا بعض. إذا كان السور كل فنسمي هذه القضية، نسميها قضية كلية، وإذا كان السور بعض نسميها قضية جزئية. مثال القضية الكلية: كل المؤمن يدخل الجنة، كل المؤمن يدخل الجنة، مسورة بسور كلي. طيب ما كيفها؟ كل المؤمن يدخل الجنة، ما كيفها؟ الكيف موجبة ولا سالبة؟ الكيف موجبة، وعليه فهذه مسورة بسور كلي وكيفها موجب، كلية موجبة. طيب من يعطيني كلية سالبة؟ كلية سالبة، كلية سالبة، كلية سالبة. لا تقول لي لا كل، لا لا تقول ليس كل، لا هذا الخطأ اللي أنا ما أبغاه. إذا قلت ليس كل ما صارت كلية، صارت جزئية. قل لا شيء من الكافر في الجنة، هذه كلية سالبة، لا شيء. أو تقول لا أحد، أو تقول لا أحد. وأنا حتى أريحكم سأعطيكم المصطلحات التي يستخدموها المناطق، ولعلكم تكتبونها عندكم، لعلكم تكتبونها عندكم المصطلحات التي يستخدمها المناطق حتى لا تقع في الخطأ. السور وألفاظه: سور الموجبة الكلية، اكتبوها عندكم على عجل، سور الموجبة الكلية. الموجبة الكلية يعني المسورة بسور كلي وهي موجبة، مسورة بسور كلي وهي موجبة. سور الموجبة الكلية، إما أن تستخدم كلمة كل أو كلمة جميع أو كلمة عامة أو كلمة كافة. هذه الأسوار كل وجميع وعامة وكافة للموجبة الكلية. طيب ما أسوار الموجبة الجزئية السالبة الكلية؟ ما أسوار السالبة الكلية؟ لا شيء أو لا أحد، لا شيء أو لا أحد. طيب على وجه السرعة والاختصار بعطيكم الأسوار، لأن هذه الأسوار مهمة جدا ونحتاجها كثير. الموجبة الكلية سأختصرها وأقول كل موجب. إذا شفت كل، إذا شفت هذه العلامة اعرف أنها كلية موجبة. يعني كل مثالها، مثالها كل مؤمن في الجنة، هذه كلية موجبة. طيب ما هي الألفاظ اللي ممكن أستخدمها حتى أعرف الكلية الموجبة؟ الكلية موجبة ممكن أقول كل، ممكن أقول جميع، ممكن أقول عامة، ممكن أقول قاطبة إلى آخره. طيب أو تكون الكلية كل سالب، مثالها لا أحد من المناطق فالح. بغض النظر عن صدق القضية أو كذبها، بغض النظر عن صدق القضية أو كذبها، هذه تعتبر كلية سالبة، كلية سالبة. فتقول إيش؟ وش المصطلحات اللي ممكن أستخدمها أو الأسوار؟ هذا لا أحد نسميه سور القضية، هذا ليس من القضية. لا أحد من المناطق فالح، وين الموضوع؟ وين الموضوع؟ الموضوع هنا وين؟ المناطق المحمول، المحمول، المحمول فالح. لا أحد تسمى سور القضية، سور القضية لا علاقتها بالقضية، لا علاقة لها بالقضية. وهذه من الفروق ما بين النحاة والمناطق، النحاة يجعلونها جزء من القضية، حنا لا، في المنطق يجعلونها سور القضية، خارج عن القضية، لا علاقتها بالقضية، سور القضية. فما هي الأسوار اللي ممكن استخدمها في الكلية السالبة؟ قال لك من الأسوار اللي ممكن تستخدمها لا شيء أو لا أحد. لا تقول لي لا كل، إذا قلت لا كل هذه جزئية، لا كل الإنسان فالح يعني ممكن يكون بعض الإنسان فالح، فلا كل ليست، ليس كل أو لا أحد، كل هذه ليست كلية سالبة، لا شيء ولا أحد. طبعا عند الأصوليين، عند الأصوليين النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي تعد من الكلية السالبة. طيب الثالث بعض موجب، بعض موجب، مثالها بعض الفلاسفة كفار، بعض الفلاسفة كفار، هذه جزئية. وين الموضوع؟ وين الموضوع؟ وين الموضوع؟ الفلاسفة المحمول، الكفار وبعض يعتبر سور القضية لا علاقة لها بالقضية. بينما لو نجي للنحو نقول بعض هو المبتدأ، بعض هو المبتدأ فهو جزء من القضية، لكن في المنطق لا. طيب ما هي المصطلحات اللي ممكن أستخدمها في الجزئية الموجبة؟ ممكن أقول بعض، ممكن أقول واحد، ممكن أقول كثير، ممكن أقول قليل، ممكن أقول ربما، ممكن أقول قلما، إلى آخره من المصطلحات التي تفيد الحكم على بعض الأفراد. طيب آخر شيء عندنا ونختم بها الدرس اللي هي البعض السالب، مثالها ليس بعض من حضر الدرس فاهم، ليس بعض من حضر الدرس فاهم. الموضوع من حضر أو من المحمول فاهم، والسور ليس، السور ليس بعض، ليس ليس بعض هي السور. طب ما هي المصطلحات اللي ممكن استخدمها في الجزئية السالبة؟ ممكن استخدم ليس بعض، وممكن اقول ليس كل، هذا ايضا من الجزئية السالبة، وممكن اقول ما كل، الى مثل ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. طيب وبهذا نكون انتهينا من أقسام القضية الحملية، وهي قضية حملية إما شخصية موضوعها جزئي أو مهملة موضوعها كلي لم تحدد الأفراد، أو مسورة موضوعها كلي وقد صور، يا تصور بكل يا تصور ببعض. وغدا إن شاء الله سنضرب أمثلة على الكليات أو على الحمليات، وسندخل في القضايا الشرطية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن سأفتح الجروب للأسئلة لمن أراد السؤال إلى الساعة 7 بمشيئة الله تعالى، ثم بعد ذلك سنضع الأنشطة على درسنا اليوم. نراكم على خير.